موقف رهيب. هو ده يا جماعة موضوع سورة الليلة، هو ده موضوع سورة الرحمن. لما الأرض تمردت على ربنا، لما الإنس والجن تمردوا على ربنا، لما كل حارب الإسلام، لما كل حارب الدين، لما الأرض فجرت، لما المعاصي انتشرت، لما حصل الموقف اللي احنا فيه الوقت ده، بس من 1400 سنة نزل بيان من السماء، نزل بيان وهو سورة الرحمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خطاب من الله للإنس والجن، خطاب أوله كلمة مبهرة مبهتة، الرحمن. الرحمن يعني ايه؟ زي ما يكون واقفين في ديوان رئيس الجمهورية، ديوان رئيس الجمهورية، وفجأة واحد جه وقال رئيس الجمهورية، كل يقوم منتبه ايه رئيس الجمهورية ماله؟ لابد ان في حاجة خطورة جاية. زي مقدمة سورة الحاقة، الحاقة يعني ايه؟ اذكروا الحاقة، الحقوا يا تلحقوا يا متلحقوش، في قضية، في حاجة عايزة نفتكرها يا جماعة. سورة الرحمن بتقولك افتكر، افتكر اللي ربنا عملهولك، افتكر اللي ربنا عملهولك. سورة الرحمن يا جماعة لأول مرة بنكتشف، لو واحد مننا الوقت احنا عرفنا خلاص، لو واحد مننا الكرة الأرضية كلها بسكانها كلها وقف قدامهم، رجالة وستات وأطفال وأغنية وفقراء وأميين وعلماء وحكام محكومين ووزراء وغفرة، لو كل الكرة الأرضية وكرة ومدن كلها وقفت قدامك الوقت هتكلمهم في ايه؟ هتكلمهم في اللي ربنا كلمهم فيه في سورة الرحمن. البيان الكوني ده هو البيان، سورة الرحمن كلمة شقت سبع سماوات، كل الكون اتزلزل ليها ما عدا الإنس والجن، ما عدا احنا اللي قلوبنا ما اتزلزلتش ليها. كلمة في الأول بتخطف القلوب يا جماعة. ايه الرحمن؟ الرحمن على وزن فعلان، زي غضبان، غضبان يعني غضب، غضب ما فيش حد هيقدر يوقفه. الرحمن يعني رحمته هتعلو فوق أي كرب، كان مكروب أحطت بيه أسباب الكرب ونفذت ونفذ فرج ربنا ليه وفرج الرحمن ليه، كان مريض أحطت بأسباب المرض في كل مستشفى من مستشفيات الدنيا ونفذت رحمة ربنا ليه وشفاه، كان فقير أحطت بأسباب الفقر وربنا أغناها، كان واحدة خلاص كانت قربت من 40 عدت قربت منها خلاص مش هتتجوز خلاص هتعيش عمرها بدون زوج ورحمة ربنا نفذت ليها ورزقها بزوج أحسن من اللي كانت هتتجوزه وهي عندها 20 سنة. كام يا جماعة، كام واحد، كام شاب ضال وكم انسان ضال زي سلمان الفارسي خلاص اسباب الكفر محيطه بيه ورحمه ربنا نفذت ليه من وسط الشرك بتاع العرب ووسط التثليث بتاع النصارى ووسط الكفر بتاع اليهود ووسط عباده النار بتاعت المجوس رحمه ربنا نزلت ليه. الرحمن اللي رحمته بتنفذ في اي كرب. الرحمن دي كلمه ايه؟ ده ايه الايه دي؟ المفروض يعني حاجه عجيبه تغير حياتك، تقلبك، تركعك، تسجدك، توصل قلبك بالله. الكلمه دي توصل قلبك بالله. بس ايوه، عارفين كلمه الرحمن في الحديث القدسي مشتقه من ايه؟ من الرحم. ايش معنى الرحم؟ الرحم بيحط من الجنين من كل ناحيه رحمه شامله، وفي حبل سر نازل لجوه الجنين بيعمل له كل الخدمات الطبيه والصحيه والتغذيه، رحمه نافذه. شوفوا منظر الرحمه الرهيبه ده، هي دي رحمه ربنا بيك، اهدي رحمه ربنا بيكي. كلمه الرحمن المفروض تغير حياتنا. اول ايه الرحمن يعني ايه؟ يعني افتكروا الرحمن عمل لكم ايه. وهو ده اول موضوع في الصوره، اول موضوع ركزوا معايا، افتكروا رحمات الرحمن، افتكروا إكرام الرحمن. السورة مرتين ذكر ذو الجلال والإكرام، افتكروا إكرامه وافتكروا جلاله، ده التلت الأولان، افتكروا إكرام الرحمن، افتكروا عمل لكم إيه، افتكروا للشيطان عايز ينسيكوا إياه، ولا تجدوا أكثرهم شاكرين. أنا هتوهم يا رب لغاية ما حدش منهم يفتكر أنت عملت له إيه، لأن لو حد منهم حس أنت عملت له إيه حياته هتتقلب، حياته هتتغير، هيكتشف أخيرا مصدر كل سعادة في حياته إيه. أول جزء في الصورة افتكروا الرحمن عمل لكم ايه. الرحمن عمل ايه؟ سر رحمات بقى، 8 ابواب من فيوضات الرحمة وسيول الرحمة فجأة جت على القلوب تجري في اي عند واي غرور فيها. احنا قلنا في اول السلسلة ان كل سورة من سور الجزء 27 من اول قاف لغاية وقاف قبل الجزء بصفحتين يعني لغاية سورة الحديد بتعالج منع من موانع الهداية. سورة الرحمن بتعالج منع الغرور بالنعم. ربنا اداني واداني خلاص بقى نسيت، لا فوق، ده انت ممكن تتحرم من النعم دي كلها من اولها لاخرها في الدنيا والاخره لو اخترت بهذه النعم زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى اول حاجه افتكر ربنا رحمك قد ايه، افتكر عمل لك ايه، افتكري كرمك قد ايه. الرحمن اول رحمه من رحماته علم القران. ليه يا رب اول حاجه علم القران قبل خلق الانسان؟ لان الانسان من غير قران ماهوش انسان اصلا. خلق الانسان قبلها علم القران وبعدها علمه البيان، من غير اللي قبلها واللي بعدها كان زي الحيوانات بالظبط، مفيش اي فرق بينهم وبين الحيوانات. علم القرآن في الأول. أيوة، أحد الناس في يعني مدينة من المدن المشهورة بالسياح قعد مع بعض السائحين الألمان وقعد يكلمهم في الاسلام وكانوا سائحين ولابسين لبس بقى المصايف بتاعتهم. فواحده قالت له انا ممكن ادخل في الاسلام بس انا لا يمكن اسيب الخمره. قال لا طيب وايه كمان يعني؟ قالت له ولا يمكن اسيب يعني لبس البحر اللي هو بيسموه المايو الكلام ده ما اقدرش اسيبه ابدا. قال لا طيب بس خدي بالك انك كده مش هتجيبي 10 من 10، انت كده هتجيبي مثلا 6 من 10 ولكن احسن من 0 من 10. هذه الفتاه الان محجبه ولها جهد في دين ربنا. بنت ثانيه كانت قاعده جنبها قالت له يعني قام شغل لها قران بصوت الشيخ ماهر المعيقلي امام الحرم، شغل لها قران بصوته، قعدت تبكي لمده ساعه كامله وهي مش عارفه ده ايه، بتقول له هو ده القران من كتر تاثرها مش فاهمه كلام القران ده. المانيه يعني المانيه بحقه حقيقي من كتر التاثر بالقران. قعدت تبكي ساعه. بنت هذه طبعا هي اسلمت هي وبنتها دلوقتي، بنتها عندها 8 سنين بفضل الله لا تنام الان الا والوكمان بالقران، سماعات القران في ودنها، ما تنامش غير على القران. يا جماعه علمها القران، ايه واحده انقذت كام واحد من الخلود في جهنم لما سمعها، ايه واحده لو انا شرحتها لك او حد شرحها لك او حد من العلماء شرحها لك وشفت الاعجاز اللي فيها ممكن حياتك كلها تتغير وتتقلب. ايه واحده، كل ايه من ال 6236 ايه اقوى من آية عصا موسى، أقوى من آية شق البحر الموسى، أقوى من آية نجاة إبراهيم من النار. علم القرآن، كل سورة فيها رحمات قد إيه، كل سورة فيها كرم من ربنا قد إيه. علم القرآن. طب ليه أول حاجة بعد الرحمن علم القرآن؟ لأنك مش هتعرف الرحمن من غير القرآن، ولأن أكتر حاجة هتوصلك بالرحمن وتوصل قلبك بيه هي القرآن. ياللي عايزين توصلوا للرحمن، ياللي عايزين تبقوا من عباد الرحمن، القرآن هو الطريق. علم القرآن. طب ليه علم القرآن أول نعمة في سورة النعم والرحمات؟ لأن الدين هو أعظم نعمة في حياتنا، الدين هو أكبر نعمة في حياتنا يا جماعة. السورة بدأت بأعظم رحمات الدنيا وختمت بأعظم رحمة في الآخرة اللي هي الجنة. عايزين نعرف سورة الرحمن ورحمات الرحمن، عايزين نعرف نعم ربنا عشان ما نتحرمش منها، عشان ما تتخدش مننا. خلق الإنسان، خلق الإنسان، أنت كلك رحمة، أنت كل حاجة فيك رحمة يا جماعة. يا جماعة الحاجب ده، الحاجب ده مش رحمة، ملك الجمال العالم لو شلنا حاجبها هتبقى إنسانة مخيفة، هتبقى إنسانة مرعبة، صح؟ يعني أنت لو حاجبك راح تعمل ايه؟ اهو دي حاجه بسيطه، الضافر الصغنن ده اهو لو اتنازع شوف الالم مش هتعرف تنام اسبوع، وممكن اكتر من كده عشان ضفر اتشال بس، لسان المزمار حته اللحمه الصغيره اللي في الزور هنا اهوت، ده عسكري مرور ربنا حاطته لك في زورك، اول ما يجي الاكل ينزل عسكري المرور على دور يوم قافل المدخل التنفس عشان الاكل يعدي، اول ما الاكل يبطل يوم على طول فاتح مجرى التنفس عشان الهواء يدخل، عسكري مرور حته لحمة صغيرة من غيرها كنت تموت، حتة لحمة صغيرة من غيرها أقل بقى بيك إني موتنا كلنا على طول. ربنا ما نساش حاجة، ربنا ما نساش حاجة في رحمتك في خلقك في كل ذرة في جسمك وفي كل عضو في جسمك. الرحمن يا جماعة قاعد قدام كل وقتي قدامي ثلاث كاميرات، كاميرا قريبة كاميرا بعيدة كاميرا أبعد، ليه؟ عشان الصورة تيجي واضحة. لو أنا حبيت دلوقتي أعمل موقف يعني غلط شوية ورجعت نص متر ورا المخرج ما تعرفوش هيحصل له إيه، لأن الصورة هتبوظ، لأن دي كاميرات بشرية. أنا عيني عشان تشوف الثلاث كاميرات، ربنا ما ادانيش تلات عيون، عين للقريب وعين للبعيد وعين للابعد، ربنا اداك عين بتجيب الزوم بتاعت كل حاجه. كثيرا لما بقابل ناس في الشارع يقولوا لي انت شبه اللي بيجي في قناه الرحمه بس انت تخين، يعني هو بس انت رفيع هو تخين، اقول سبحان الله، الكاميرا حتى بعد ثلاث كاميرات مش جايبه الحجم الحقيقي، عينك بتجيب كل حاجه بالحجم الحقيقي باللون الحقيقي بكل حاجه. يا جماعه ده ايات من ربنا سبحانه وتعالى، ايات من الملك سبحانه وتعالى. لو كان ربنا سبحانه وتعالى ما فتحش الفتحة اللي ما بين المخ في الجمجمة اللي بتوصل العصب البصري للعين كان زماننا كلنا بقينا عمي، كنا بقينا زي الدود اللي تحت الأرض عمي. لو كان ربنا خلق الرئة رئة واحدة بس، رئة واحدة لو كانت باظت كان الإنسان مات، كان كتير جدا ماتوا بالاختناق، كتير جدا بتبوص عندهم رئة والرئة التانية بتكمل زي كلى والكلى التانية بتكمل. طب لو كان ربنا خلق الرئة صغيرة كنا مشينا نلهث زي الكلاب لأن الهواء اللي داخل مش كفاية، لأن حجم الرئة مش كبير عايزين هوا كتير جدا يدخل ويطلع بسرعه. طب لو كان ربنا سبحانه وتعالى خلى الكوع ده مش موجود يعني تيجي تاكل تاكل اللي جنبك كنا وطينا زي الانعام ناكل ببقنا، يعني من غير لو رئه صغيره كنا لهسنا زي الكلاب. لو مفيش كوع كنا كلنا من الاطباق ببقنا زي الانعام، لو مفيش العصب البصري الفتحه بتاعته كنا عيشنا معميين زي الدود، لو ما ال 80 عضله للتعابير في وشك مش موجوده كان بقى وش الانسان زي وش الحمار او وش الثعلب، لا في ضحك ولا في فرح ولا في حزن ولا في قلق ولا في دهشه. قد ايه رحمك، قد ايه رحمك، قد ايه يا جماعه، يا جماعه اول مره عملوا سكك الحديد في العالم، جم في الصيف لقوا السكك الحديد اتمددت كسروها ورجعوا بنوها من تاني واكتشفوا قانون اسمه قانون التمدد بالحراره. ربنا خلق في جسمك كل رحمه تحسبا لاي ظرف، دبر في جسمك يعني في القطب الشمالي درجه الحراره 70 تحت الصفر، فلما نزل العلماء هناك خدوا معاطف تقيله جدا جدا عشان يعيشوا هناك ويبحثوا علميا هناك، فلاحظوا قال له طب ما العين الميه اللي عليها دي المفروض تتجمد، ده 70 تحت الصفر، والاول مره يكتشف الانسان ان ميه العين لا تتجمد، فيها ماده ربنا خلقها من يوم ما الانسان نزل على الارض من الاف السنين لا تتجمد. ربنا يعني وضع فيك اللي بعد 10,000 سنه ما تروح القطب الشمالي او الجنوبي عينك لا تتجمد عشان ما عشان تنتفع بالخيرات اللي في القطب الشمالي والجنوبي. ربنا يا جماعه ربنا رحمته بيك في جسمك قد ايه، اللي جاله سرطان مثانه وعمل عمليه وركبوا له امعاء بدل المثانه ما يعرفش ينام ساعتين عشان يدخل الحمام، اللي جه عنده سكر ما عادش يعرف ينام ساعتين عشان يدخل الحمام. يا جماعه يا جماعه عايزين نعرف رحمه ربنا سبحانه وتعالى بينا قد ايه في حياتنا، رحمات الملك. رئتك ديت لو كانت من غير غشاء حواليها كانت كل ما تتنفس تقوم تحك في عظم الضلوع كانت تلتهب وهيبقى النفس عذاب عذاب، لو كان مفيش حجاب حاجز تحتها كان كل ما تاكل المعده تقوم ضغطه طالعه لفوق على النفس، كنت تتخنق لو كلت كتير، كنت يا تاكل يا تتنفس. يا اخواني انا عايزكم تتدبروا ربنا رحمكم قد ايه، ربنا رحمنا قد ايه، ما بين كل عضله والدنيا شويه دهن عشان لما يشتغلوا ما يحتكوش ببعض، والا كانت هتبقى التهابات اليمه في كل عضله في الجسم شغلتها نص ساعه ولا ساعه. يا جماعه انا عايز نفكر ربنا رحمنا قد ايه، ربنا سبحانه وتعالى ملأ خلقنا برحمات شكلها ايه من عنده سبحانه وتعالى، خلق الانسان علمه البيان، علمه البيان يعني ايه، 5 مليون كائن على وجه الارض منهم طبعا يعني مئات الالوف انقرضوا بل اكتر، يعني 5 مليون كائن على وجه الارض، الكائن الوحيد اللي بيعرف يتكلم بعينيه ويحرك عينيه وبلغه العيون يتكلم هو الانسان، 5 مليون كائن على وجه الكره الارضيه، 5 مليون نوع، الكائن الوحيد اللي تعبير وشه بيبان عليه الضحك والحزن والفرح والقلق والدهشه هو انت مش غيرك، 5 مليون نوع على وجه الكرة الأرضية، النوع الوحيد اللي يعرف بنبرات صوته يزودها ويقللها وينعمها ويعبر عن اللي جواه بيها هو أنت مش غيرك، 5 مليون نوع على وجه الكرة الأرضية، النوع الوحيد اللي يعرف يتكلم 5,000 لغة بلسانه هو أنت مش غيرك، 5 مليون نوع على وجه الكرة الأرضية، النوع الوحيد اللي يعرف بصوابه يكتب شعر ويعرف يكتب ويعرف يرسم ويعرف يحفر ويعرف ينحت ويعرف يكتب كتب ويألف كتب في السياسة هو أنت مش غيرك، 5 مليون نوع على وجه الكرة الأرضية، النوع الوحيد اللي يعرف يحرك إيديه ورجليه ويحرك إيديه مع الكلام عشان يبين على اللي جواه هو أنت مش غيرك. أنا عايزك تعرف لو كلب رفع إيده كده هيعملوه معجزة، بس أمال أنت اللي ربنا إداهولك ده إيه؟ لو قطة غمزت بعينيها كانت الناس اللي حواليها وقعت من طولها، إيه الإعجاز ده؟ لو ثعلب ضحك ولا حمار بكى دمعة كانت الناس كلها انهارت من الانبهار باللي حصل، أنت شوف ربنا إداك إيه؟ كام مليون كلمة ممكن إنك تكتبها؟ كام مليون كلمة ممكن لسانك ينطقها؟ كام ألف نبرة ممكن صوتك يطلعها؟ كام ألف ملمح وتعبير من تعابير الوش والدهشة والقلق والحزن والفرح ممكن وشك يجيبها؟ كام مليون قصيدة ممكن الشعراء يكتبوها؟ كام يا جماعة؟ علمه البيان، ربنا علمك في العيون اسمها لغة، لغة العيون يا جماعة، لغة من غير ما تتكلم، البيان يعني انك تقدر تعبر عن اللي جواك، شوفوا من رحمته بيكو العين لها لغة، طب وتعبير الوش؟ في علم اسمه علم البنتومايم، علم التعبير الصامت، انك انت بس بتعبير وشك تنقل، طب والايدين والرجلين؟ من غير ما تتكلم، في لغة الصم والبكم بالايدين بس، من غير ما تتكلم، طب لو اتكلمت 5,000 لغة، ربنا مكن البشر ان هم يتكلموا بيهم، طب الصوت نبرات الصوت في علم اسمه علم الإلقاء، إلقاء الشعر، كنا أيام سنة ونروح مسابقات إلقاء الشعر، كله معتمد على نبرة صوتك في التعلية والتوطية وأنت بتتكلم، طيب في الإيدين علم الشعر والرسم والنحت، طيب يعني إيه؟ أنا عايز أقول لك ربنا إداك بيان قد إيه؟ رحمك قد إيه؟ معجزة نطق كلمة واحدة بلسانك، اللسان فيه 18 عضلة، كل حرف من الحروف عشان يتنطق كل عضلة من العضلات دي لها وضع بتتحرك فيه. يعني عشان تنطق كلمة من حرف 18 حركة بتحصل جوه لسانك. طب عشان تنطق كلمة 10 حروف 180 حركة. كلمة الحمد لله كم حرف؟ 10 حروف. يبقى لسانك بيتحرك فيها 180 حركة. يبقى بتقول الحمد لله مرة، ربنا بيديك في لسانك بس 180 نعمة. هتعوضها ازاي؟ وهتكافئ ربنا على نعمه ازاي وامتى؟ معجزات. انت كنت الاول نطفه، نطفه اسمها حيوان، العلماء اللي سموها كده مش حد مننا، العلماء اللي سموها حيوان في الاول حيوان. بعد كده حصلت اول معجزه، الحيوان بقى خلايا عظم وخلايا عصبيه وخلايا لحم. بعد كده حصلت تاني معجزه، الخلايا بقت سمع وبصر وقلب وكبد وكلى. بعد كده حصلت تالت معجزه، شويه اللحم والدم دول بقى بيحب وبيكره وبيغضب وبيرضى وبيندهش. بعد كده حصلت رابع معجزة، بقى بيقدر يكتب شعر ويألف ويعبر عن اللي بنفسه ويمسك القلم يكتب كلام رهيب. ايه يا جماعة ده؟ ايه ده؟ وكل ده كان في الأصل حيوان، حيوان منوي. اقسم الشاشة نصين، نص فيه الحيوان المنوي ونص فيه خطيب واقف بيخطب، ونص فيه شاعر قاعد يكتب قصيدة حب، ونص فيه واحد حماسي زعيم أمة بيخطب في أمته، ونص فيه واحد اسم الشاشة عشان تعرف الرحمة، رحمة الرحمن. رحمة الرحمن لما نزلت على حيوان المنوي خلته ايه؟ لما ربنا علمنا البيان عملنا بيه ايه؟ اللي بيكتب شعر كتب شعر لحبيبته، واللي بيعرف يرسم رسم رسم بيه ايه وكده، واللي كتب شعر كتب عن ايه، واللي كتبوا كتب حربوا بها ربنا قد ايه، واللي عارف يقول كلام حلو بلسانه راح ضحك بيه على بنات الناس ازاي، واللي بيعرف يسبل بعينيه يستخدم ده في ايه، واللي بيعرف يمثل بحركات وشه راح مثل افلام حارب بها الملتزمين والطارئ الاسلامي، واللي بيعرف يمثل والتاجر راح ضحك على الناس في الغش والخيانه والكذب. لما ربنا علمنا البيان عملنا ايه؟ علمه البيان الرحمن. الرحمن من غير البيان كان زمانك ايه؟ الشمس والقمر بحسبان. ازاي يا جماعه؟ الايه دي رهيبه يا جماعه. الشمس والقمر بحسبان، عارف يعني ايه؟ عارف الام والاب لما بيجي ابنهم في الصيف يقولوا لا نلبسه لبس خفيف اصل يصعب علينا يحتر، طب في الشتاء لا لبس تقيل يصعب علينا يبرد. بحسبان، ربنا حسب لك كل حاجه حواليك عشان لا تبقى في حر ولا تبقى في برد ولا تبقى تعبان. حسبان. لو الشمس كانت بعدت اكتر من كده شويه كنا بقى الارض بقت فريزر، كنا اتجمدنا زي الفراخ اللي في الفريزر كده. طب لو الشمس قربت شويه كنا اتشوينا واتسهرنا من الشمس. طب لو الشمس كانت اكبر من كده شويه كنا الارض بقت حراره قاتله فرن ومتنا. طب لو الشمس كانت اصغر من كده شويه كان زماننا. طب لو الشمس كانت اكبر من كده كنا اتشفطنا بالجاذبيه بتاعتها. طيب لو الليل والنهار كانوا يعني اطول من كده او اقصر من كده كان مفيش حاجه اسمها زراعه على الارض كنا متنا من الجوع. طيب لو الغلاف الجوي كان اصغر من كده واوطى من كده كانت الشهب والنيازك ما اتحرقتش بيه وترجمنا من السماء. طب لو القمر كان اقرب او ابعد كان المد والجزر مالوا الارض وغرقنا كلنا تحت الميه. طيب لو القشره الارضيه كانت اتخن شويه كانت مصت الهواء اللي في الارض كله ومت مخنوقين. طب لو كانت رفيعه عن كده شويه القشره الارضيه كانت الحمم والبراكين اللي تحتها كسرتها وطلعت سهرتنا وقتلتنا كلنا. يعني ايه؟ بحسبان يا جماعه. ربنا سبحانه وتعالى شوف الحنان، صفة الحنان ثابتة لله في القرآن والسنة وأقوال الأئمة. صفة الحنان، الحنان الرباني. أنت لسه مش مكسوف من نفسك، أنت لسه مش مكسوف من نفسك، أنت لسه ما أنتش حاسس هو عمل لك إيه، ما أنتش فاهمة هو عمل لك إيه. وربنا يقول والشمس والقمر بحسبان. الشمس الأول ليه؟ لأن الشمس والقمر يعني يقدموا ليه؟ يا جماعة دي كائنات مسجلة خطر يا جماعة. الشمس دي ألسنة اللهب على سطحها امتدادها نص مليون كيلومتر. الشمس دي الرياح الشمسية اللي طالعة منها تحرق الأرض واللي عليها لولا الغلاف الجوي. الشمس دي الانفجارات اللي جواها أقوى من آلاف القنابل النووية، الانفجار الواحد. يعني الشمس دي وحش رهيب. أنا جبت أخطر اتنين مسجلين خطر على وجه الأرض وشغلتهم خدامين عندك. تخيل بقى. يبقى رب شوف ربنا عملنا ايه. كائنات مسجلة خطر وربنا سخرها لنا تشتغل تحت خدمتنا. الشمس والقمر بحسبان، حساب دقيق زي ما قال ابن تيمية. والنجم والشجر يسجدان، يسجدان بصخط المضارع، على طول في سجود، على طول في سجود، على طول في سجود. يعني ايه النجم اللي هو النجيلة، نجيلة ملعب استاد القاهرة بسبح ربنا، نجيلة نادي الشمس ونادي الجزيرة ونوادي بتسبح ربنا، النجيلة بتاعت حديقة الأزهر اللي البنات والولاد بيروحوا يحبوا بعض من الساعة 7 الصبح بتسبح ربنا، النجيلة اللي احنا بنعصي ربنا عليها ليل نهار بتسبح ربنا. ده النجم، النجيلة اللي طالعة من الأرض، والشجر الأشجار الكبيرة. يا جماعة أصغر نملة، أصغر نملة سبحت ربنا أكتر من أكتر واحد فينا في حياته. النبتة الصغيرة دي ليه النجم ليه؟ ديت عارفك يا رب، حتى النبتة الصغيرة واحنا مش عارفينك. الشجر ده في شجر عمره 200 سنه و300 سنه و400 سنه لغايه الوقت بقاله 400 سنه ما بيبطلش سجود وعبده ليك يا رب. امال احنا يا رب عبدناك قد ايه يا رب؟ والشجر يا زيدان النجم النبته من وهي صغيره لغايه ما بتكبر كل عمرها سجود وتسبيح. عارفين يعني ايه شجره تسجد؟ شجره ممكن يكون فيها 100,000 ورقه ومليون ورقه، كل ورقه بتسبح ربنا بتقول سبحانك. لو الشجره سجدت لربنا هتسبح ربنا مليون تسبيحه في اللحظه الواحده. يعني انت تسبيحك ايه جنب تسبيح الكائنات التانيه؟ وعبادتك ايه جنب عباده الكائنات التانيه؟ انت ايه؟ احنا وصلنا لايه يا جماعه؟ ده النجيله اللي احنا بنعصي ربنا عليها بتسبح بحمد ربنا اكتر مننا. النجم والشجر يا سجدان، كنت في مكان خلوي من عده ايام معايا احد اخواني، فببص للشجره، شجره حواليها مثلا فيها يجي 5,000 ورقه، بقول له تخيل لو دول 5,000 واحد زينا قاعدين يجأروا بالتسبيح لربنا سبحانه وتعالى، تخيل قلوبنا هتتخلع قد ايه؟ وهنتكسف من نفسنا قد ايه؟ ما هو كله بيسبح اهو، كله بيسبح اهو، يا جماعه تخيلوا لو ربنا كان سمعنا صوت بكاء البحر من خشيته، لو الناس اللي رايحين المصايف بعد الامتحانات ربنا سمعهم تسبيح البحر بامواجه وهم قاعدين يعصوا ربنا على الشط يعملوا ايه؟ لو السحاب اللي معدي في السماء في اول الشتاء والشباب واقف في الجامعات يعصي ربنا في ساحات الجامعات، لو السحاب سمعنا صوت تسبيحه وهو معدي كنا عصينا ربنا. يا جماعه لو سمعنا تسبيح اسد، لو سمعنا تسبيح جبل، لو سمعنا وشفنا بكاء جبل من خشيه الله زي ما العلماء قالوا في التفسير، كل الينابيع المتفجره من الجبال هي بكاء الجبال من خشيه الله. يا اخواني يا اخواني تخيلوا لو كان ربنا كشف لنا هذه الاشياء كنا كسفنا من نفسنا قد ايه؟ لسه ما كسفتش من نفسك، لسه ما عرفتش تعبتك قليله قد ايه؟ ده دول النجم والشجر اللي ربنا لا يعلمهم القران ولا علمهم البيان، حياتهم كلها سجود. امال اللي جاله القران واللي اتعلم البيان، المفروض البيان ده تبين لربنا عن حبك ليه قد ايه وعاطفتك تجاه الخوف منه قد ايه. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها، يا الهي السماء الرهيبه ديت بقدره ربنا قدره هائله رفعها ووضع الميزان. وبعد كده في امرين، الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا ايه ولا تخسروا الميزان. الا تطغوا في الميزان ولا تخسروا الميزان، هو الكلام ده عباره عن ايه؟ دول امرين، الميزان الاول غير الميزان الثاني. الميزان الاول الا تطغوا في الميزان، ميزان الحق، ميزان التعامل مع الحق. والميزان الاخر ولا تخسروا الميزان، ميزان الخلق، ميزان التعامل مع الخلق. الميزان الاول ميزان تعاملك مع ربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا يقدم على اي شيء في حياتك يبقى الاول والاخر في حياتك في كل شيء، مفيش حاجه قبله ولا بعده ابدا، ان ربنا تحبه اكتر من اي شيء، تخاف منه اكتر من اي شيء. طب لو الميزان ده اختل، اكتئاب، وسواس قهري، هوس اكتئابي، انتحار، جعل فقره بين عينيه، ضنك، كل اللي انت عايز تقوله قوله. طيب والميزان الثاني اللي هو الميزان التعامل مع الخلق بقى، ولا تخسروا الميزان، ازاي انك تبقى في ميزان في تعاملك مع زوجتك، مع الناس اللي انت بتتاجر معاهم، امين في شغلك، مع جيرانك، مع امك، مع ابوك، مع اولادك، عندك ميزان في التعامل مع الحياه. لو الميزان ده باظ المجتمع يتملى بلطجه وظلم، والنفوس تتملى فشل، يبقى كل واحد في المجتمع فاشل في مجاله. طيب والدنيا ثقب في الاوزون، تغير في حراره الجو، تغير في نزول الماء، ليه؟ لان الميزان باظ يا جماعه. لو امر واحد من اوامر ربنا ما تنفذش الميزان بيبوظ، امر واحد المجتمع كله يبوظ. الحجاب بس مش متنفذ على النساء في المجتمع بتاعنا، شوفوا الحال وضعه ايه. والارض وضعها للانام، الله، لما انت تبقى قاعد في الصالون وانت معزوم عندي على الغداء وام كمل السفره اقول لك خلاص وضعت المائده، وضعت يعني الارض دي مائده، الارض دي اوبن بوفيه، اوبن بوفيه يا انس ويا جن، الارض دي اوبن بوفيه يا سكان الكره الارضيه، الارض دي اوبن بوفيه يا حكام ويا محكومين ويا اغنياء ويا فقراء ويا رجال ويا ستات ويا اطفال ويا قرويين ويا مدنيين ويا كل الناس بكل ثقافات وكل اللغات، الارض دي اوبن بوفيه. والارض وضعها للانام، الاوبن بوفيه ده فيها يا رب؟ فيها فاكهة. طب والفاكهة ربنا يذكرها قبل الحب اللي هو الأكل الضروري في الحياة؟ ربنا بيقول لك افتكر كرامتك قد ايه، شوف الإكرام اللي كرمته لك. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، الفواكه الأول، والحب ذو العصف، الحب زي حبوب القمح مثلا، والعصف اللي هو التبن، طلعت لك من الأرض أكل ليك ولبهايمك، يعني ما نسيتكش ولا نسيت بهايمك، يعني عايز ايه؟ انت المفروض عايز بعد كده ايه؟ والريحان، يعني في الاوبن بوفيه ده في بوكيهات ورد، الفواكه يا جماعه منها الجوز واللوز وعين الجمل والكاجو، طب والريحان؟ الورد والفل والياسمين والريحان البلدي والريحان، كل دي بوكيهات ورد محطوطه وانت بتاكل عشان الريحه لما تدخل على محل عطور. مين اللي خلق العطور ده كلها؟ ربنا سبحانه وتعالى. الفواكه كل فاكهه متعطره قبل ما ربنا يطلعها لك من الارض، معطرها لك، كل فاكهه لا عطر غير التاني وريحه جميله غير التاني. ايه الاكرام ده يا رب؟ والارض وضعها للانام. اوبن بوفيه، بس خد بالك احنا قاعدين على الارض، متهيألي الارض دي هاديه والارض دي ما فيش فيها مشاكل، والارض احنا يا جماعه قاعدين على كارثه، ده الارض دي كوره منطلقه وسط احنا تحت رجلينا احنا مباركين، ومع ذلك ما بنشوفش طالع غير الورد والياسمين، وفوق راسنا رياح شمسيه قاتله واشعه كونيه مسممه وشهب ونيازك حارقه، ومع ذلك ما بينزلناش غير نور الشمس والقمر. يا جماعه ده احنا عايشين على قرى منطلقه وسط شهب ونيازك ناريه مرعبه، احنا اللي مش واخدين بالنا الارض بتتحرك حوالين نفسها بسرعه 1000 ميل في الثانيه، في الساعه 1000 ميل في الساعه اسرع من ايه؟ ده زي سرعه الطياره، وبتتحرك حوالين الشمس في نفس الوقت بسرعه 60000 ميل في الساعه، وهي والشمس بيتحركوا في نفس اللحظه حوالين المجرة بسرعة 20000 ميل في الثانية. يا جماعة احنا كرة منطلقة بسرعات رهيبة وسط كتل نارية مرعبة، يعني حضرتك بس لو بصيت من الشباك قلبك هيقف، يعني حضرتك انا قمت جاي على برجين عاليين جدا جدا جدا، وقمت جايب ما بين السطح ده والسطح ده لوح خشب، وقمت حاطط عليه كرسي وترابيزه وقلت لحضرتك اتفضل وكل، وانت حاطط رجل على رجله وانت حضرتك مبسوط، قلت لك طب ممكن تبص تحتك بس، فانت بتبص تحتك كده لقيت نفسك هتموت. ايه ده؟ انا ما كنتش اعرف ان ده انا بحسب ان انا قاعد في هول، ولا ده انت حضرتك قاعد في وضع مرعب فوق ما تتخيل، ومع ذلك وضعها الارض هاديه والارض ساكنه والارض مستقره، نعم من ربنا، فين شكرها؟ حسيت انك نجحت ولا لا؟ حسيت انك غفله ولا لا؟ يا جماعه مصيبه المعصيه ان ما حدش يقدر يعصي ربنا الا بنعمه، النعم دي هي اللي ربنا تعصي بيها، مش النعم دي هي اللي ربنا سبحانه وتعالى تقرب اليه بيها. يا جماعه سوره الرحمن نداء، هتاف هتاف في سكان الكره الارضيه، افتكروا انا عملت لكم ايه؟ اتكسفوا اتكسفوا. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 31 مرة سؤال ربنا بيحطك قدام نفسك، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ 31 مرة بتكرر النداء. طب ده مش كتير؟ مش ده تكرار؟ مش تكرار، ده على الغفلة اللي احنا فيها، لو كان ربنا قالها 1000 مرة ما كانتش بقى كتير. طيب هو كل مرة لها معنى؟ كل مرة لها معنى غير التاني، ده احنا ممكن ناخد حلقة بس فبأي آلاء ربكما تكذبان، معناها وسط آيات الجنة ايه؟ وسط آيات النار ايه؟ وسط آيات نعم ايه؟ وسط آيات جلال ربنا ايه؟ اللي هما الاربع مواضيع اللي في سورة الرحمن. ده يا جماعه عايزين نحس، ربنا بيقول لك اوعى تقول انك ان ما اديتكش، اوعى تقول ان انا ما عطيتكيش، اوعى اوعى، ده انا ساعه ما هقرك بكلمه فبأي آلاء ربكما تكذبان يوم القيامه ساعه العرض لحم وشك هيقع، اوعى، خد بالك خدي بالك. فبأي اهو الاف الايات القرانيه والاف الايات الكونيه والاف الفواكه والاف النعم ولحوم وحلويات وامطار وانهار ونبات، ايه اللي من ده انت نسيته من اللي انت تقولك؟ ايه اللي من ده بتنكر انه نعمه من نعم عليك؟ اتكسفنا ولا لسه يا جماعه؟ ندخل في التلت الثاني من الصوره او الجزء الثاني من الصوره. الجزء الاولاني انت عارف ربنا رحمك قد ايه؟ اداك قد ايه؟ عمل لك ايه؟ انت كنت من غيره هتبقي ايه؟ انعم عليكوا قد ايه؟ التلت الثاني انت عارف جلال ربنا قد ايه؟ ما احنا قلنا مرتين ذو الجلال والاكرام، في الاول الاكرام اهو، بعد كده الجلال بقى، شوفوا الجلال، شوف انا خلقت ايه من ايه؟ اول حاجه شوفوا جلال ربنا، خلق ايه من ايه؟ خلق الانسان من صلصال كالفخار، شويه طين شويه خزف طلعك منه بكل الاعجاز اللي علماء الطب بقالهم 300 سنه بيدرسوا ليل نهار في جسمك ومش عارفين يوصلهم، مش عارفين، وفي الاخر يقول انون، مش عارفين، مش فاهمين الموضوع بيشتغل ازاي. وخلق الجان من مارج من نار، الجن جه من شويه السنه لهب، والجن يا جماعه مخلوق عجيب جدا زيه زيك، اعضاء وجسم وصوت وكلام وما تشوفوش، والملائكه اعجب مني واعجب مننا ومن الجن، الملائكه لا الجن بيشوفها ولا انت بتشوفها، مخلوقات عجيبه عجيبه في قدره الله. ازاي ازاي ربنا يخلق مخلوق ممكن يكون قاعد هنا اهو قدامي وانا مش شايفه، ومخلوق تاني قاعد هنا اهو لا انا شايفه ولا ده شايفه؟ سبحان الملك، سبحان الله العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ انتوا لسه ما فقتوش، انتوا لسه ما حسيتوش بالنعم، انتوا لسه قلوبكم ما اتهزتش، لسه ما حسيتوش بجلال ربنا سبحانه وتعالى، رب المشرقين ورب المغربين. انت عارف هيمنة ربنا على كل شيء في الكون قد ايه؟ هيمنة ربنا يعني ايه رب المشرقين يا جماعه؟ هو رب المشارق الشمس لها 365 مطلع، يبقى ده رب المشارق سبحان الملك متحكم في كل شيء. طب رب المشرقين ده في كواكب اكتشفوا ان لها شمسين. جميل جميل، ده كواكب. الشمس بتاعتنا دي يعني ايه مشرقين؟ يعني ايه في الشمس بتاعتنا دي مشرقين يا جماعه؟ الشمس بتاعتنا لها مشرقين، هما فين دول؟ مشرق طول عمرها وطول عمر تاريخها، شروق من الشمس لغايه في لحظه الملك هيقول لها في اخر الزمان اطلع من الغرب، هتطلع من الغرب، يبقى لها مشرق، مشرق من هنا ومشرق من هنا، ومغربين، مغرب من هنا ومغرب من هنا، اطلع من هنا تطلع، اطلع من هنا تطلع، عبد ذليل لله، المجرات تحت سيطره الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ انتوا لسه ما تزلزلتوش؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، مية ده ملحة ومية ده عذبة، الملح اللي مالي تلات ارباع مية الأرض، لولاها كان زمان تلات ارباع الأرض مستنقعات آسنة. طب ما فيش ذرة ملح تقوم فلتانة من هنا لهنا تقوم الملاحة دي؟ ممنوع، ممنوع ايه ده ذرة؟ ممنوع، زي ما ربنا حكم المجرة رب المشرقين حكم الذرة مرج البحرين. يعني هيمنة الله من المجرة إلى الذرة، من المجرة والأفلاك إلى ذرات المية وذرات الملح، هيمنة، هيمنة شاملة. مرج البحرين يلتقيان، بحار جوا البحار، دي خصائص ودي خصائص، أنهار بتلتقي بالبحار، دي خصائص ودي خصائص، بينهما برزخ لا يبغيان. أنت اللي بتبغي بس، ابن آدم اللي بيبغي، الكائنات كلها مطيعة، قد إيه الكون كله خاضع لربنا سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وبعد كده انت عارفة قدرة ربنا على كل شيء قد ايه؟ ايه قدرة ربنا؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. شوف يخرج ايه من ايه؟ خرج من شوية مية وملح لؤلؤ. انت عارفة ان اللؤلؤ ده لعاب، كائن من الكائنات البحرية، لعاب، ولما بيريل نتيجة ان ذرة التراب دخلت الصدفة بتاعته، الريالة بتاعته ده هي اللؤلؤ. سبحانك يا رب، سبحانك يا خالق يا عظيم. لما واحد يقول بقى ان ريق اهل الجنه لو طفل في البحر لجعله، الله قادر. اذا كان ريق مخلوق في الدنيا بقى لؤلؤ يا جماعه. المرجان اللي هو الشعب المرجانيه لما بتموت الهيكل العظم بتاعها هو المرجان، حاجه بكل الالوان سبحان الله. ولقوا الجواري المنشات في البحر كالاعلام، شوفوا ماشى ايه على ايه، سفن عملاقه، المنشات ديت في القانون البحري عايزين يوصفوا السفن العملاقه دي يسموها ايه عشان يتعاملوا معاها في الضرايب وهي معديه في على الدول. في الاخر لم يجدوا في القانون العالمي وصف الا كلمه منشاه، اعجاز، اعجاز حقوقي في القران. وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام، فباي الاء ربكما تكذبان؟ وبعد كده انت عارف قهر ربنا لكل الخلائق قد ايه؟ كل من عليها فان. في يوم من الايام ملائكه السماوات السبعه هتموت، وحمله العرش هيموتوا، وجبريل واسرافيل وميكائيل هيموتهم، وكلنا هنموت، والحفظه اللي على اليمين والشمال هيموتهم، ايه ده؟ وكل الكائنات هتموت. قال طب والعرش لما حملت العرش يموتوا مين اللي هيشيله؟ لو كان حملت العرش هم اللي شايلين العرش، ده ربنا هو اللي حملت العرش والعرش، هو ربنا، ربنا مش محتاج حد، لما كل يموت وربنا يهيمن، مهيمن على كل شيء من قبل ومن بعد. ويبقى وجه ربك، يا سلام على جمال وجهك يا رب، اللي سمى نفسه بديع السماوات والارض. بديع السماوات والارض يعني ليس له مثيل في جماله، يعني بديع الشيء البديع اللي ملوش مثيل في جماله، ربنا لا مثيل في جماله. سو اللي خلق الجمال ده كله جماله قد ايه؟ يا سلام على جلال وجهك يا رب، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، عظيم السلطان اللي جنن العلماء. طب ما بالك جلال وجه الله قد ايه؟ اذا كان جلال وجه الله ذكر قبل عظيم السلطان، يبقى جلال قد ايه؟ يا سلام على نور وجهك يا رب، اذا كان حوريه بتضحك في الجنه بتنور سماء الجنه، نور وجه مخلوق نور سماء الجنه، امال نور وجه الخالق ايه؟ يا سلام على واحد على ساعه ما هننظر في وجهك يا رب، بس هننظر في وجهك بانهي عين؟ بالعيون اللي عصناك بيها؟ هننظر في وجهك ازاي يا رب واحنا صحفنا مليانة غفلة ومليانة ذنوب ومليانة معاصي ومليانة تقصير ومليانة فقر؟ صحف عندها فقر دم، صحف عندها فقر حسنات، صحف فقيرة، هنعمل ايه يا جماعة؟ هننظر لوجه الله ازاي؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا ربنا اللي بيبقى، الملوك كلها بتموت، الحاكم الفلاني اللي سافر قام ابنه أمسك الحكم مكان الملك حسين، ها سرطان، اللي صدام حسين، أنا بجيب لكم الملوك الوقتي مات معدم، الخليفة العباسي زمان مات بالضرب بالجسم، شجرة الدر ماتت بالأبائيب، لوران كابيلا في إفريقيا الحارس بتاعه قطره بالنار، ها نابليون مات في المنفى، هتلر مات منتحر، لسه مين تاني؟ لسه مين تاني يا جماعة؟ اللي النمرود مات بالضرب بالجزم لما الدبانة دخلت في مناخيره ومش عارفين يطلعوها، ها شاه إيران مات بالسرطان في مصر، لسه مين تاني يا أخوانا؟ لسه مين تاني؟ لسه مين تاني من الحكام؟ كله بيموت وكلهم بيموتوا أصعب موتات، سبحان عشان ربنا يقول لك مين الملك؟ سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض أنت عارف غنى ربنا قد إيه وافتقار كل شيء يسأله من في السماوات ومن في الأرض يسأله من في السماوات والأرض الملائكة مفتقرة بتدعي بتطلب إيه لها حوائجها كل يوم هو في شأن يعني يا جماعة ربنا في السورة ذكر أعظم ثلاث رحمات في الوجود أعظم رحمات الدين القرآن علم القرآن أعظم رحمات الدنيا يسأله من في السماوات والأرض إجابة الدعاء أعظم رحمات الآخرة اللي هي آيات الجنة اللي هي أطول شوط عن الجنة في القرآن 32 آية عن الجنة ربنا جاب أعظم رحمات في سورة الرحمن سورة اللي احنا عايزين لما نقراها نتكسف نتكسر للملك سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض وخزان ربنا ملأها كل يوم هو في شأن كل يوم في عطاءات وفتوحات عظيمة نصبك منها قد ايه الليلة ماذا أنزل الليلة من الخزائن نصبك منها قد ايه يعني ايه شأن شأن ده يعني أمر لا يختص به إلا واحد شؤون العاملين اللي عايز حاجة في أمور العاملين يروح هنا شأن يعني حاجة لا يختص بها إلا الله يعني ما تروحش تدعي حد تاني لا بدوي ولا غير بدوي ولا مسؤول ولا غني تدعيش غير ربنا ده شأنه وحده كل يوم هو لوحده لا يختص به غيره هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان وبعد كده يا جماعة بعد ما ربنا كلمنا عن إكرامه وكلمنا عن جلاله يبدأ التهديد يبدأ الجزء اللي في النص في الصورة اللي هو جزء التهديد خد بالك المعاملة ممكن تتغير المعاملة ممكن تتغير إزاي سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم يا رب ده انت يا رب خلقت السماوات السبعة بكلمة كن وبتهدها بكلمة كن انا يا رب اقدر انك تقول لنا سنفرغ لكم ده كلمة مرعبة ده كلمة مفزعة طب ستفرغ لنا يا رب وانت مشغول وهتفضلنا استغفر الله العظيم ده كلمة من لا يفقه اللغة ربنا لا يشغله شيء عن شيء ربنا في نفس اللحظة اللي كان بيكلم موسى على جبل الطور فيها كان بيسمع ممكن الأربعة ممكن سبحانه وتعالى بيرتب رزق كل البشر وبيفرج كرب المكروبين وبيشفي المرضى في نفس اللحظة اللي بيسمع دعاء 4 مليون واحد على جبل عرفات بيرتب رزق 6 مليار واحد على الأرض في نفس اللحظة ده هي بيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها ويراهم كلهم في نفس اللحظة ده هي ما يسقط من ورقة إلا يعلمها في نفس اللحظة رغم أنا لو قلت لك راقب 10 حاجات بتتحرك في وقت واحد مخك يطير ما تقدرش تستحمل في نفس اللحظة اللي بيسمع فيها دعاء كل الملايين على وجه الارض والسماوات في نفس اللحظة اللي ملايين البشر بيصلوا في 10 آلاف في المساجد ويعلم حال قلب كل واحد منهم في نفس اللحظة اللي بيرتب رزق كل المخلوقات من ملايين الانواع على وجه الارض في نفس اللحظة الله يا جماعة لا يشغلوا شيء عن شيء امال ايه سنفرغ لكم في اللغة سنفرغ لكم اي الاخذ على غرة يعني لما هتتخذ فجأة هتتاخد وانت مش محتسب هتتاخد وانت ما كنتش واخد بالك سنفرغ لكم ايها حتى ايها الهاء ما فيش بعدها الف الف يه ه ما فيش بعد ليه الف ايها اخرها الف لا ما فيش الف ليه ما فيش مد ليه لان العصا حقير اصلا يتمد ليه يتمد لكتابه المصحف نفسها اعجاز ايها الثقلان انت فاكر نفسك كل واحد فاكر نفسه له ثقل وله وزن ايوه تعالوا اللي فاكرين ان لكم ثقل وايها الثقلان يلي تقال في الطاعه تقال في الامر والنهي تقال في الاقبال على ربكم وايها الثقلان يلي تقال على كل شيء في الكون البحر بيستجير منكم والسماء بتستجير منكم الشمس بتستجير من العصاة تقال على قلب كل شيء في الكون فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ربنا هو بيتكلم بالبيان للجن والإنس قال لهم أنتوا لسه متمردين انتوا لسه مصممين على المعصيه؟ انتوا لسه مصممين على ملء الجامعات بالمعاصي والنوادي بالمعاصي والقنوات بالمعاصي؟ لسه مصممين على الجرايد العلمانيه والبرامج العلمانيه؟ لسه مصممين على لسه مصممين على ان المعاصي ربنا يعصى في الارض جرا؟ لسه مصممين؟ خلاص في ثلاث رسائل. الرساله الاولى مصممين متمردين، طب بره فانفذوا، بره ملكي، بره فين يا رب؟ ده احنا مفيش بره يا رب، بره فين؟ ده احنا ملناش غير رزقنا هنا خلاص يبقى اتعدل بقى. الرسالة الثانية، انتوا في قبضتي، انتوا في قبضة الملك، هتهربوا فين؟ اقطار السماوات والارض هتروحوا فين يا غلابة؟ هتروحوا فين؟ انتوا في قبضة الملك، هو اللي سايبكم الى اجل. الرسالة الثالثة، الرسالة الثالثة ان البشر يفضلوا يتحدوا ربنا فعلا، ويفضلوا يطلعوا في الفضاء، النهاردة القمر بكرة المريخ، بعده يخرج بره المجموعة الشمسية خالص، بعده لغاية ما وايه يقول لك حرب الكواكب، بتحاربوا مين؟ يقول لك تشالنجر، المتحدي، بيتحدوا مين؟ لغاية ما يجوا يطلعوا مرة هيلاقوا يرسلوا عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يعني هيجي أسلحة من الله سبحانه وتعالى لا قبل للبشر بها، لا طاقة للبشر بها، لا يستطيع البشر على الإطلاق أنهم يقوموها ولا يواجهوها. لا، فيرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الشواظ من النار زي أشعة الليزر كده، أو زي أشعة النارية اللي ما فيش فيها دخان، حاجة رهيبة. ونحاس، نحاس، نحاس مذائب، مذاب، أسلحة فتاكة. يعني الآية دي هتحصل، البشر هيطلعوا مرة وهيواجهوا بالأسلحة الفتاكة نهاية. الآية دي من الإعجاز الغيب اللي هيحصل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بعد كده ربنا يا جماعة، أنا عايز أقول لكم إن الشوط اللي فات ده كله ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن رحمات الرحمن، وبيتكلم عن جلال الرحمن، وبعد كده بيقول لك حاسب إن المعاملة تتغير، حاسب إن المعاملة تتقلب، حاسب ان كل حاجة تتغير وكل حاجة تتقلب. احذروا يا جماعة، احذروا انتوا بتعاملوا ربنا سبحانه وتعالى، احذروا من تغير المعاملة مع الله. لسه النص التاني من الصورة، النص التاني انقلاب فجائي، فاذا انشقت السماء، فاذا دي للمفاجأة، يعني حاجة حصلت فجأة ما كانتش متوقعة ولا كان في احتساب ليها، فاذا انشقت السماء، اذا دي للمفاجأة. يعني ايه؟ يعني السماء اللي كانت بتنزل الرحمات بقت وردة كدهان، السماء اللي كانت بتنزل الرحمات بقت بتقصف بشواز من نار ونحاس. يعني ربنا بيقولوا هتفتكروا ان الرحمات ده هتفضل كده طول ما انتم متجاهلين نعم ربنا، وطول ما انكم مختارين بنعم ربنا، وطول ما انتم بتاخدوا نعم ربنا تحاربوا بها وتعصوا بها. لا، كل الرحمات دي هتتغير، وكل الرحمات دي هتتقطع. المفروض ان احنا كنا هنكمل مع بعض سورة الرحمن وهنتكلم معاها، ولكن انا لا ادري هل الوقت طال، يعني يعني يعني تقريبا لم يعد الا دقائق بسيطة. فانا شايف يا اخواني ان احنا يعني نختم على هذا ونقف على هذا لغاية قلنا التلت الجزء الاولاني، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، الرحمات الرهيبة ديت سيل من الرحمات الرهيبة متنازل على الانسان، فيضان رحمات، كل آية فيها رحمات لا تحصى، كل عضو من جسمك فيه رحمات لا تحصى، كل حاجة من البيان اللي ربنا ادهولك فيه رحمات لا تحصى، والكون كله هو ساجد وراكع لربنا سبحانه وتعالى. أول حاجة افتكر أنا عملت لك إيه، وبعد كده من أول خلق الإنسان من صلصال كالفخار افتكروا جلال ربنا قد ايه، افتكروا خلق ايه من ايه، افتكروا هيمنته على المجرات وعلى الذرات قد ايه، رب المشرقين، مرج البحرين، افتكروا ربنا سبحانه وتعالى خرج ايه من ايه، اللؤلؤ والمرجان من المياه والملح، افتكروا ربنا مشى ايه على ايه، مشى المنشآت السفن العملاقة على المياه، افتكروا ربنا سبحانه وتعالى قهر الخلائق كلها قد ايه، كل من عليها فان وابقى وجه ربك، حتى الملوك فنيت، افتكروا ربنا سبحانه وتعالى استغنى عن الخلق قد ايه وافتقر اليه الخلق قد ايه، يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شأن. عايزين نتعرض لشؤون الله، لعطاءات الله، لفتوحات الله، لكرم الله، لنعم الله، للعطاءات الخاصه من الله سبحانه وتعالى. وبعد كده دخلنا في الجزء اللي بعد كده اللي هو التحدي بقى، سنفرغ لكم ايها الثقلان، هتتاخدوا على غره لو فضل الموضوع كده، لو فضل كده الدنيا اتقلبت، السماء اللي كانت بتنزل مطر ورحمات بقت بتنزل شواظ من نار ونحاس. وننهي عند الجزء الدنيوي والمشاهد الدنيوية في سورة الرحمن، مشاهد الإكرار والإكرام والجلال، مشاهد ذو الجلال والإكرام، ونبدأ المرة الجاية بإذن الله من أول فإذا انشقت السماء، من المشاهد الأخروية. هنشوف بقى يا جماعة إن شاء الله المرة الجاية الرحمن لو قطع رحمته بيحصل إيه، والرحمن لو وصل رحمته بيحصل ايه؟ هنشوف. مش انا قلت لكم الرحمن اشتق للرحم اسما من اسمه، الرحم بتحيط بالجنين من كل ناحيه، رحمه شامله محوطاك من كل ناحيه زي الغلاف الجوي والشمس والقمر والهواء من كل ناحيه، وفي رحمه نافذه زي الحبل السري بتنفذ لك في اي مشكله. لو انت مع يوسف في السجن، لو انت مع يوسف في الجب، لو انت مع يونس في بطن الحوت، لو انت مع ابراهيم في النار، لو انت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، هتنفذ ليك هذه الرحمة النافذة. انا عايز اقول لك بقى المرة الجاية لو هذه الرحمات النافذة اتقطعت، لو الحبل السري اتقطع لجنين بيحصل ايه؟ كل حاجة بتنتهي. هنشوف المرة الجاية يا جماعة اشمعنى الآيات دي جت في سورة الرحمن، اشمعنى في سورة الرحمن ربنا قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، المرة الوحيدة في القرآن اللي اتذكر فيها الجنتين، اشمعنى في سورة الرحمن، اشمعنى في سورة الرحمن المرة الوحيدة اللي ربنا قال يؤخذ بالنواصي والأقدام، اشمعنى العضوين دول بالذات مع سورة الرحمن، اشمعنى في سورة الرحمن 32 آية عن الجنة، اشمعنى في سورة الرحمن ربنا جاب مقامات الجنة المتنوعة، اشمعنى في سورة الرحمن ربنا وصف عذاب النار بهذه الأوصاف بالذات اللي متميزة عن أوصاف النار في كل الصور الأخرى عشان نعرف إعجاز كلام ربنا. سورة الرحمن بتتكلم عن أكتر موضوعين يقلبوا حياتك، عن الله وعن مقامات الجنة، أكتر موضوعين يقلبوا حياة أي إنسان ويغيروا حياة أي إنسان سورة الرحمن. عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى المرة الجاية نكمل هذه السورة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى لا ننسى يا جماعة احنا قلنا اسم الله ذو الجلال والإكرام. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث بيقول ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألذوا يعني الزموها، يعني طول ما انت ماشي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اهدي قلبي، يا ذا الجلال والإكرام اصلح حالي، يا ذا الجلال والإكرام ارزقني الجنة، يا ذا الجلال والإكرام اشفي امراضي، يا ذا الجلال والإكرام. واظن الليلة يا جماعة احنا تناولنا جزء يعني ذو الجلال وجزء يعني ذو الإكرام، فانت وانت بتقولها تبقى عايش معاه. عايزين يا جماعة نعيش معاها لغاية ما نكمل سورة الرحمن المرة الجاية. عايزين بإذن الله سبحانه وتعالى الليلة والأسبوع ده نقوم الليل بسورة الرحمن ونحفظ سورة الرحمن عروس القرآن. العلماء سموها عروس القرآن ليه؟ أول آية فيها اسم من أسماء الله الرحمن، وآخر آية فيها اسم من أسماء الله ذي الجلال والإكرام، بدأت باسم من الأسماء الحسنى وختمت باسم من الأسماء الحسنى، سورة كلها حسن وكلها جمال على جمال. العروس بتبقى أكتر واحدة متزينة في المكان وأكتر واحدة جميلة في المكان، يعني العلماء قالوا دي أجمل سورة في القرآن كله، دي عروس القرآن يا جماعة. عشان كده احنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى لعل من لطف ربنا سبحانه وتعالى ان الوقت يعدي ونسيب النص الثاني آيات الجنة وآيات قطع الرحمات في الآخرة، آيات وصل الرحمات وقطع الرحمات في الآخرة. جنة الرحمن لما يشاء انه يسعدك هيعمل لك ايه؟ ولو الرحمن ومن قطعك قطعته، لو الرحمن اراد انه يقطع رحمته عن عبد هيعمل فيه ايه؟ لو اراد انه يبت رحمته عن عبد ومن قطعك بتته، لما ربنا قال للرحم كده ومن قطعك بتته، لما الرحمن يريد انه يبت عبد يقطعه من جذوره هيعمل فيه ايه؟ هي دي باذن الله سبحانه وتعالى المره الجايه الصورة يا إخواني بإذن الله سبحانه وتعالى نقوم الليل بيها نشوف الصورة الجميلة دي يتوقعها لقلوبنا إيه، نقوم الليل بيها نحفظها نقراها طول الأسبوع ونستعد للنص التاني بإذن الله سبحانه وتعالى من الوقت لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أنه يوقفنا على هذه الصورة مرتين عشان يبقى لنا حظ عظيم من رحمات الرحمن وحظ عظيم من الاتصال باسم الله الرحمن لعلنا نبقى من عباد الرحمن بإذن الله سبحانه وتعالى. يا جماعة ورد القرآن ما يتنسيش يا شباب يا أمة محمد بالله عليكم يا سكان الكرة الأرضية من المسلمين، ورد القرآن يا جماعة، ورد القرآن. السلسلة ديت والله يا جماعة سلسلة الجزء 29 اللي اديتها قبل كده وسلسلة الجزء ال 27 اللي بديها دلوقتي كل ده هدفه ان ورد القرآن يتظبط في حياتنا وان علاقتنا بالقرآن تتظبط. رمضان لسه عليه 3 شهور يا جماعة، عايزين نبدأ ننتبه ورد القرآن. الزمي نفسك دلوقتي، عاهد ربنا دلوقتي بحاجة من 3، يا هتقرا من أول الليلة من أول النهاردة كل يوم جزء، يا كل يوم حزب، يا كل يوم ربعين. قرر حالا اهو، قرر عهد عليك قدام ربنا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، كنت على طول بتقرأ وتعيد وتكرر وتروح وتيجي، كنت على طول بتقرأ ليك ورد القرآن. يا جماعة ورد القرآن يا شباب، ورد القرآن إزاي حبل الرحمة. تعلم القرآن أعظم رحمة وأكبر رحمة وأكتر رحمة هتوصلك من الرحمن وهتخليك من عباد الرحمن. إزاي ورد القرآن يتقطع في حياتنا ويبوظ في حياتنا يا جماعة؟ يبقى عهد ربنا الوقت، عهد ربنا الوقت، يا إما يوميا جزء ما أناش قادر، في ناس هتقدر إن شاء الله، طيب يا إما يوميا حزب، في النص كده ماشي، يا إما يوميا ربعين عشان بس نسبة يا جماعة. يبقى في صلة بيننا وبين حبل الرحمات الموصول من يد الملك سبحانه وتعالى اللي هو القرآن الكريم، حبل الرحمات زي ما ربنا سبحانه وتعالى سماه في سورة آل عمران. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة تطهر بها قلوبنا وتزكي بها نفوسنا وتثبت بها على الحق أقدامنا وتنقي بها صحائفنا. يا رب يا رب لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم يا ربنا زدنا علما، فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ليلا ونهارا. اللهم بلغنا رمضان يا رب، وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واعمر كل ساعة من أوقاتنا فيه بطاعتك يا رب. يا رب بلغنا رمضان وأعنا فيه على طاعتك ليلا ونهارا يا رب، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير. يا نفس